حتى إذا شديد والأمر إليه. وكذلك يفعلون. وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين. قيل لها ادخلي الصرح أإله مع الله قل عسى تَعْرِفُونَهَا